وجميع الخلق سيقابلون الله ربهم حتما يوم القيامة، حيث سيحاسب الجميع وسيظهر أنهم كانوا محسنين على صواب وأنتم كنتم مسيئين على خطأ، وسيطلبون مساءلتي وعقابي إن أنا كنت طاردا لهم، وسيكون لهم أعظم الأجر على إيمانهم وعلى صبرهم، ولمن أساء إليهم أسوأ العقاب. قوله تعالى: ولكني أراكم قوما تجهلون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ولكني مع هذا التوضيح المنطقي لكم والذي يقبله كل عاقل منصف عادل، أراكم قوما تجهلون كل ما يجب على أي عاقل أن يعلمه ولا يجهله، فأنتم لا تعقلون الحق، وكل ذلك الذي سبق ذكره وعواقب وتعاسات ما أنتم مصرون عليه في الدارين، وأنتم لا تعلمون ولا تدركون ولا تتعقلون وتتعمقون وتتدبرون في حقائق الأمور والأحداث وأعماقها وخلفياتها، ولا تحسنون تقديرها ونتائجها. إنكم جاهلون غير عالمين بما ينفعكم ويسعدكم وغيركم من علم فتتبعونه وتعملون به. إنكم كالجهلة الذين ليس لديهم أي علم نافع مفيد أو منطق أو فكر أو فهم، وما ذلك الجهل إلا بسبب تعطيلكم لعقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.